فمفيش نسبة قياس. مع أن بعض الدراسات الآن تسميه النص. لا ما وتسميه الأساليب والجمل. ما يعني سمح الله بعض من أهل اللغة. والله وانا نقول سامحهم الله وهداهم الله لان يعني القران صاحب ولغه القران صاحبه فضل على اهل اللغه صحيح لانهم يعني اخذوا منها صحيح من الملح ان واحد في دوله ما من الدول الاسلاميه العربيه يعني المتخلفه فدخل في الانتخابات وهو علماني ليس له في الدين شيء يعني فعامل اللوحات بتاعته ايه وعلماني ما له دعوه في الدين ولا غيره يقول وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم انتخبونه وان شاء الله يمكن يكون فيها الخير فحتى علمانيته انه ياخذ القران لا. معين معين لا ينظر نعم هم ذهبوا الى ابيهم نذكر الساده المشاهدين ايوه انه دخلوا على يعني على ابيهم يا ابانا منع منا الكيل احنا منع منا الكيل والراجل الملك مصر هذا عزيز مصر طلب منا ان ناتي باخذ لنا من ابينا تمام. فقال قولته هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل الله فهمت هو يعني ما نفس السيناريو مكرر صحيح سيناريو الله هي القضية وبعدين إحنا كما قلنا قالوا سنراود عنه أباه إذن هي القضية بالنسبة لهم سهلة المراودة سهلة هنخرج الأب عن طبيعته في محبته لبنيامين البقية الباقية من الحب ونراوده زي ما راودنا إيه يوسف يعني المراودة اللي يبدو ايه دي قصة طويلة من هنا ومن هنا ومن زوجة العزيز مشكلة نعم فهو طبعا يعني طب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين صحيح المهم اعطوله حجة مقابل الموثق بعد ما اخذ الموثق منهم وخلاص والله على ما نقول وكيل قال كما قلنا قال ما لكم قال ما قالوا لا هو قال من جهتي واتاه موثقا بصدق نية وهم كما ارى كانوا صادقين في هذه المرة لأن سياق النص يقتضي عدم لكن تظهر أخلاقيات الإنسان في فلتات لسانه ولا تعرف أنه في لحن القول يعني دايما يجي في لحظة كده وزي بالضبط إيه الذئب الذي أكل الشاه يعني ربيت غذيت بدرها وربيت فينا وكنت لشاتنا ولد ربيب أكلت شويهتي وفجعت بطني فمن أنباك أن أباك ذيب إذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع فيها الأدب في طباع ما ينفعش فيها الأدب لا مرة ثانية هو العربية ماشية لي جرو ذئب صغير كده نظرت يمنى يسر لا أب ولا أم أخذته وربيته في القطيع تمام ففي شاه حلوب فالذئب الصغير يرضع من الشاه طيب شبع عن الطوق على أن هذه الشاه أم جاع يوما رجعت العربية وجدت الذئب اكل المرضعه امه المرضعه اكل امه المرضعه سبحان الله فقالت قولتها العجيبه كانوا يقصوا علينا احنا اطفال وكانت امي رحمه الله عليها تقص علينا القصه الجميله دي يقول ايه يعني غذيت بدرها انت شربت لبنها صحيح وربيت فينا وكنت لشاتنا ولد ربيب فجعت بقرت شويهتي وفجعت بطني فمن أنباك أن أباك ذيب أنت ما شفتش أبوك الله. إذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع فيها الأديب كلمة حكمة بالغة إذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع فيها الأديب معقول الأديب ينفع عند ملكات معينة واحد بخيل واحد عصبي واحد والعياذ بالله متكبر دي ما تنفعش فيه الطبع غالب كما يقال أبو جهل بعد ما وقع على الأرض في أحد عبد الله بن مسعود ارتقى صدره قالوا لقد ارتقيت مرقا صعبا يا رويعي الغنم جهل حتى في هذه اللحظه ارتقيت مرقا صعبا يا رويعي الغنم لمن الغلبه اليوم قال لله ولرسوله يا عدو الله قال لا يتحمل مثلي ان يطأ صدره مثلك فابن مسعود وما الحل قال خذ سيفي وجز رقبتي لا سهل بسيط يا لا يتحمل شوف الكبر لا ينفع في علم لا حول ولا ينفع في تعليم لا حول فالمتكبر يا ابني شوف المتكبر والبخيل والجبان ده انا كمربي ما استطيع اربي

لأكل معي يوسف بنيامين بنيامين اه سمعها يوسف ما هو بيضيفهم. قال أترضى أن أكون أخا لك بدلا من أخيك الهالك؟ الله. قال ومن مثلك أيها الملك؟ معقول يعني عايز يقول له العين تعالى في حد زيك؟ ما زال بنيامين يذكر يوسف. طبعا قال وهل مثلك أيها الملك؟ في حد زيك؟ قال بل إن كل اثنين منهما سينامان في فراش وأنت تنام في فراش معي. ثم أسر إليه وقال إني أنا أخوك فلا تبتئ. الله الله يطمنه. ليه؟ لأنه جميل. قادم على مرحلة أخرى. نعم. قادم مرحلة أن لازم يستأنسه عشان يقتنع الولد أنه يعمل له يدبر له المكيدة. يعني يكيد له. قصة إنسانية عجيبة. يعني أنا مش عارف في أين أهل الأدب من قصة يوسف. قصروا. المهم. قصروا. لما خلاص عزموا على المسير راح أخذ الصواع سواء التاج أو المكيال اللي بيكيلوا بيه المهم يعني ودسوه في إيه؟ في فرح عليه. فرح لبنيامين. وأذن مؤذن. أيتها العير. أيتها العير إنكم لسارقون. طب ليه وأذن أيتها العير إنكم ليه أذن مؤذن؟ هذا المؤذن هذه مهمته. فقط. ما مهمته يعني ينادي على المصائب. يعني منادي على البلاوي. مصائب فقط. مصائب فقط. واحد تايه واحد ضايع ضال ضايع منادي. منادي منادي. كان زمان في الأرياف كده واحد منادي يمشي في البلاد كده لا كان فيه لا مكبرات صوت ولا رسالة على المتحرك والكلام العجيب اللي لكن القرآن يعني معذرة سترد جانبي قال واستمع يوم ينادي المنادي من مكان لم يقل مؤذن هنا مع يوسف كبشر قال مؤذن هل منادي خاصة بالملائكة بالملائ العالم لا لا, لا لا لا هو المنادي لأن المكان أكثر مما تتخيل من الاتساع والعدد كبير فقال الصحابة يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه لك ينادي مناد أن يسمعه القاصي كما يسمعه الداني لكثرة العالم هذا ويوم التنادي يوم التنادي كل أحد ينادي ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة وأصحاب الأعراف ينادوا كل نادى أما أذن المؤذن في منطقة بسيطة منطقة معروفة أصوهم مع العير في يوم 11 رجلا أياتها العير إنكم لسارقون أسقط في أيديه جئنا نأخذ ونأكل ما جئنا لنسرق أقبلوا جمع ماذا تفقدون؟ شوف قصة إنسانية. أنت في إيه؟ ما قولوا ماذا سرقنا؟ لا لا لا. كان المنطق ماذا؟ لا لا لا. لا, لا, لا, لا نافي الأول. لا ما نافي الأول. ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. المؤذن أو سيدنا يوسف نفسه؟ كنت سأسأل. يعني سيدنا يوسف أو المؤذن. ها اللي هيجيب الصواع اللي سرق هنعطيه. بعير زيادة كيل زيادة هم طبعاً كلمة أنا به زعيم أنا قادر على تنفيذ أنا ضامن. ضامن أنا ضامن أضمن الزعيم ضامن نعم. أنا أزعم أن أنا أضمن لكم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض سبحان الله المرة لهم ابتأسوا هكذا بنو إسرائيل لا يأتون إلا تحت الضغط سبحان الله العظيم انا اقارن بين موقفهم الان يقول لك واحنا ما اخذوا يوسف روح الامم المتحده ياخذوا العرب عايزين يرمونا في البحر معقول في حد اخوه الانسان ده احنا ابناء ابراهيم ابناء عمومه يرمونا في البحر يا عم حد قال لك نرميك في البحر انت بس ادينا الارض ولا نرميك في البحر ولا غير اعطينا ارض واطلع توكل على شوف المكان اللي انت كنت منه نعم. وخلاص بضاعتنا ردت كده رد لنا بضاعتنا نعم رد إلينا الأرض وإحنا سيدي إحنا لا نكرهك ليهوديتك لا نكرهك لأفعالك ولاغتصابك أرضنا ولقتلك أبنائنا بس سيب المكان وإحنا خلاص نعيش في سلام بس متى رجع لي أرضي أول فنفس القضية فتحت الضغط تالله ما قد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما أجر علينا من سرقة طيب سيدنا يسوع طيب ما جزاء من وجد في رحله قال من وجد في رحله فهو جزاء كان شريعة بني إسرائيل في هذا الوقت السارق إذا ضبط يؤخذ عبدا عند المسروق هذه الشريعة هو جزاء هو نفسه صح السارق هو جزاء جزاء يعني يتحمله هو جزاؤه أن يصير عبدا لو كانت استبعاد بني اسرائيل لو طبق هذا الان كقانون يا سلام كان يبقى عندنا عبيد كثير. لا وايه وعبد سوبر يعني انت مش هتجيب عبد اي عبد ده انت جبنا الملا وعبيده يشتغل سبحان الله. لا كل اللي يمسكوه في السرقه نقطع يده وناخده عبد يا سلام. المهم هم بنو اسرائيل من عند يعقوب ومصر كانت بني اسرائيل لا لا يعني بنو فرعونية مثلا بدأوا لا كانت الفراعنة كانوا موجودين طبعا الفراعنة كانوا موجودين اخرى غير بني اسرائيل لكن هم ما هم متى جاء بنو اسرائيل لمصر؟ من بداية الأحد عشر دول وفرقوا في سيدنا مصر. يوسف إسرائيليون أيضا نعم سيد يوسف إسرائيلي أبو يعقوب يعني الإسرائيليون ذهبوا إلى مصر مع هو أول سيدنا يوسف لما جوا مع أبوه وأمه واستقروا خلاص دخلوا مصر إن شاء الله من واستقروا جلسوا بس وخرجوا مع سيدنا موسى لا حول ولا قوة إلا بالله يقول لك من النيل للفرات ليه يا عم ليه يا عم النيل للفرات الله مش أبانا كان عندكم يا سيدي وأنا أنا جيت ضيف عند محمد خالد قعدت نص ساعة يا استاذ مش تمشي ازاي ده بيتي بيتك نص ساعه بقى بيتي اصبح بيتي ما نفس القضيه انت جيت فتره من الزمن لما تقيسها على زمن الديمومه او زمن الاطاله بتاعه الازل والعقود والقرون انت كنت ضيف هذا لعمري في القياس عجيب هو في قياس حتى لا هو في قياس ففتشوا الرحال كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه طبعا عشان يعمل التغطية شوي ثم استخرجها من وعاء أخيه لم يقل ثم أخرجها لا الاستخراج لشيء أنت تعلم مكانه زي استخراج البترول نعم البترول يعمل بالآلات والآلات بنحدد إيه مكانه. هنا المنجم نعم. يبقى ده اسمه استخراج لما واستخراج الذهب أو بالآلات لكن أخرجه يبقى شيء أنا لا أعرف مكانه لكن هو استخرجها ليه لأنه يعلم مكانه ثم استخرجها من وعاء أخي كذلك أكيد إن يوسف مسألة يخرج الحية من الماء ولا هذه قياس آخر لا يخرج الحية من الماء دي قضية أن إذا تحدثنا عن الذات العلية نخرج خارج حدود اللغة والنحو والزمان والمكان بالصف زي وكان الله غفورا رحيما أخرج على حدود لا ما تقدر يقول وكان لا يتقيم بزمن لأنه خالق الزمن ونعم بالله كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك كدنا اي الله تبارك وتعالى كاد لي بالمال كاد يعني اعطاه شيئا كانما في لغه البشر مكيده لابد ان كيف ياخذ اخاه منهم والله يكيد الله سبحان الله ما هو انهم يكيدون كيدا واكيدوا كيدا بس شتان ما بين الكيدين يعني ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين طب يمكرونهم اللف ودوران طب مكر الله احاطه وشمول طب وكيد الله بنفس القضيه يكيدون كيدا لف يعني عباره عن ايه دسائس ومؤامرات لكن كيد الله عز وجل نصر المظلوم واعلاء كلمه الحق هذا هو كيد الله حتى تتضح الرؤيه يكيدون كيدا واكيدوا كيد نعم فمهل الكافرين امهلهم كذلك كدنا ليوسف اعطنا هذه المكيده اشوف ذاتي لان يوسف لا يكيد الله انتصر ليوسف لا يكيد من ذات نفسه لان شوف لما ربنا ياتي بالخير يعمل ازاي هم لو القوا في السجن قال ايه قال حتى حين لا يسجننه حتى حين يعني ايه مده غير معدوم معلومه تمام لما جابوا الملك قال له ايه انك اليوم لدينا مكين امين انت القرار اليوم مش بعد حين انت الاول دخلت في الظلم حتى حين ما حدش كلام لكن لما ربنا هيكرم سبحانه حتى اليوم اليوم الله يا العظيم يقال ان الثلاثه من اصحاب القلوب الكبيره ماشيين مع بعض فسمعوا هاتفا يقول ما ماشي كده جت في احيانا يجي لك هواتف كده وانت ماشي صحيح لما مثلا تقول الله صوت قران فين ما ربنا يؤنسك احيانا اذا كنت في الطريق مش الطريق اللي هو الشارع نعم طريق الله لا ربنا يجعلنا كذا يا رب فسمعوا من يقول يا سعترة بري يا سعترة سين عين تاء راء يا سعترة سعترة سعترة سعترة بري فقال الاول اسمعتم قالوا نعم ماذا سمعت أنا قال سمعت من يقول ما أوسع بري سمع هكذا والثاني لا أنا سمعت الساعة ترى بري والثالث يقول لا سمعت اسعى ترى بري يعني هو الثلاثة درجات في الهداية. ده موضوع كبير. سبحان الله يا رب. يعني كل حاجة يعني نفصلها بعدين مرة مع إن شاء الله. سيدنا يوسف ربنا سبحانه وتعالى إيه بدأ يكرمه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. الملك لم يكن له دين. من في دين؟ في سياسة الشريع. ونظام الملك. يبقى الدين نظام. الدين يأتي في القرآن بمعنى السياسة نظام. والنظام. نظام. تخيل. سبحان الله. يعني الدين نظام. تخيل الناس من غير دين. حيوانات دون نظام. حيوانات سيئة. لا والله الحيوانات يمكن يمكن الدبة تعتبر. عندها نظام. عندها نظام. لا ده سبحان ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. نرفع درجات من نشاء يا سلام. وفوق كل ذي علم عليم. يا سلام. طيب. يتكلم عن سيدنا يوسف نرفع درجات من نشاء. اسمع المفاجأة أو يعني أخلاق بني إسرائيل. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. يا لطيف يا لطيف. ويوسف يسمع إيه الحن يا أخي إيه الحن ده لو واحد مننا تعال يا ابن الله انا الملك وانا وانا وانا وانا يوسف وانا يوسف وانت هذا بابا واعلى ما بخيرك اركب زي ما بيقول يعني. ماذا صنع يوسف؟ ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. لم يقولوا اخ لنا اهو هم يتبرؤون منه. لا هو يعتبرونه درجه ثانيه. لا حول ولا قوه. تكبر. هم اسرائيل الان بينها وبين انفسهم كما كان بين يوسف وبين اخواته من الدرجات هذه. لا اصعب من هذا. معقول؟ هذا ليه؟ يقول لك خلق الله الأمميين لما احنا انا وانت والمشاهدين الأمميين يعني الجهلة دول اللي هم العرب السقا والدهماء. خلق الله لنا الأمميين حميرا نركبه لأننا شعب الله المختار. إذا نفق منهم حمار خلق لنا حمارا آخر. يا لطيف. موجود عنده؟ الله انت واحنا مصيبتنا أننا لا نقرأ في التوراة. ومعتبرنا حمير في تعليمين. تعليم حمير احنا حمير طالما انت مش يهودي اعزك الله هو كده. وايه للركوب ولما ينفق حمار الرب عشان هم ابناء الله يخلق لهم حمار اتان. شوف عجيب عجيب. كيف ندخل صراعا عقديا دون عقيده؟ هو عنده صراعهم عقدي ليس سياسه. العقدي عقدي ليس سياسة ولا استراتيجية. وهل بيحرج انه يضع الطاقية السوداء دي اللي على دماغه في اي منطقة في مطارات العالم تشوف على طول واحنا ربما نستحي. انت مسلم يا فلان؟ يعني انا لا احب الارهاب. في ايه؟ ايوه مسلم يا اخي. صحيح. هو سماكم المسلمين من قبل. ما هو يضع الطاقية ونحن نؤمر بحلق اللحية. للامر. ونعم بالله. ان يسرق ايه قضية سرق؟ له اخ من قبل كان سرق ماذا؟ كان سيدنا يوسف له عمه تعشقه تحبه اكيد ولد زي ده صغير الكل يحبه. صحيح. فعمته دي عايزه تاخده عندها قاعد عندها شويه اتعلقت بيه. نعم. قالت لي يعقوب خليه عندي. قال لا انا لا اطيق فراق. ما برضه حب ده ود يعني يوسف في حركه سبحان الله. ما قد يجني على الانسان تفوقه وذكاؤه وجماله. صحيح. ممكن. ومن الحب ما قتل. فقالت لأخوها طيب أرسلت لك غدا. ثاني يوم أرسلت لأخوها. كان عندها زي حزام أو شيء أخذته من أبيها إسحاق عليه السلام فربطته تحت ثوب يوسف وهو نائم طفل وادعت أنه قد سرقه. لما؟ وحكم بني إسرائيل اللي سرق شيء عبد يرجع إليها برد. الله هذه أكبر. الرواية الثانية أن وجد عند عمتي هذه تمثالا فأخذوه وهو صغير وخرج بيته وكسره كسر. فشوف الملتمسون للبراء العيب الله. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. قال أنتم شر مكانا. يعني انتوا اصعب من السارق. هو اذا كان ظاهر بنيامين انه سارق انتوا اكثر سرقه منه لانكم سرقتم يوسف من ابي. انتم شر مكان. انتوا اللصوص. هنا واجههم بدات ايه خلاص واجههم. انتم شر مكانا. بس ما قالهمش انتم سرقتم. لا بس انتم شر مكانا يعني من هذا السارق. يعيدوا نفسهم. الله صحيح احنا سرقنا يوسف ما سرق

سبحان الله، جرعة غيظ يتجرعها المؤمن وقادر يفجرها في من أمامه، لكن يقدر. صبر جميل بس، صبر جميل، واستعان بالله سبحانه وتعالى، بس والله المستعان لما على ما تصفون. قال وبعدين وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف. الله، طب مش أسف على بنيامين؟ من الذي ضاع هذه المرة؟ بنيامين. أنا قال يا أسف على يوسف، لماذا؟ لا. لأن يوسف هو الذي غرس في قلب أبيه شجرة الحزن، فعاد إلى أصل الحزن مرة أخرى، وأن بنيامين لاحق، لاحق المصيبة. أيوة. يعني هو استرجع جذع الشجرة. هو يوسف اللي غرس في قلبه هذا الجرح الغائر. فبنيامين تبع له. نعم. فما ما جدد إلا حزنا. طيب. تسمح لنا فضيلتكم أن نقارن بين موقفه حينما أخذ منه يوسف وموقفه حينما بلغ بحجب أو بمنع بنيامين. تمام. هم في الأولى قالوا وجعل قميصي بدم كذب، قال أمر فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. تمام. هو هنا فهم أمرا لكنه لم يلمسه حقيقة، فطلب لنفسه الصبر الجميل واستعان بالله. جميل. مع بنيامين. أيوة. حينما بلغ يعني كان الأقرب للتصور أن يكون ردة الفعل أكثر شدة لا. وصرامة. لا لا لا، هو تمرس على الصبر منذ أن تجرع ألم مرارة فراق يوسف. سبحان الله. أصبح قلبه متمرس على المصيبة. يعني ردة فعله ربما تكون متشابهة. لا لا، يعني عايز أقول إيه، هو وصل إلى درجة أن يكون صابرا ومصطبرا، صار الصبر له عادة. نعم. يعني معلومة في المثل العام يقول لك إيه، كثر البكاء يعلم النوح. وكثر يعني الحزن يعلم البكاء. وكثر الحزن يعني المهم فهو استبرأ. فبقى عادي. فمش عادي، لا مش عادي. هو وصل لقمة الصبر. فعندما تأتي المصائب فهو صخرة. تصطدم عليها الأحداث. تصطدم عليها الأحداث. يعني الآيات القرآنية كيف صورت موقفه حيال قضية بنيامين. بنيامين. هو يقول إيه؟ وتولى عنه وقال يا أسف على يوسف. وبيضت عيناه من الحزن. على أيهم؟ عليهما. هل هذا يليق بالنبي؟ لا، هو هذا الحزن كاتب، هو ما لم يشكر أحد. صحيح. لم يشكر أحد. وإنما هذا العمل الذي جاءه دي شيء عضوي خارج عن إرادته. يعني هو لم يعمي نفسه. بس نتيجة حزن داخلي. أما وقد وصل إلى منطقة الصبر هو نبي مكلف. هذا ابن قمة العظمة الإلهية في هذا القرآن، أن هؤلاء بشر يغضب ويرضى ويحزن. سبحان الله. والرسول يبكي عند فراق إبراهيم. هذا أقصى ما صنعه الرسول. هذا درجات عند الله. هم درجات عند الله. بس في نقطة. نعم. ما تأخذ هذه الآية وتقف عندها. إحنا لسه جايين لثمرة الصبر هذا. طيب. نود أن نستقرأ مع فضلتكم الآيات حينما طلبوا أفضوا بالأدلة. طيب. واسأل القرية والعير. نعم. وإنا لصادقون. وإنا لصادقون. نعم. نعم. هنالك قال وما أنت بمؤمن لنا. ولو كنا صادقين. ولو كنا صادقين. غير صادقين. لأنهم غير صادقين. هنا قالوا وإنا لصادقون. لأنهم صادقين فعلا. هم صادقون. إذا نحن نعرفهم من لحن القول. ما تظهر. وأنت لما ولما تجد واحد يتكلم كده في السياسة أو في غير السياسة. تقول لا إله إلا الله. لما تزنوا بالكتاب والسنة. تقول سبحان الله. يكذب على نفسه ويكذب علينا. أحيانا. وأحيانا يظهر الصدق. طيب. هنا القرآن قال فتولى عنه. تولى عن يوسف. أيوة. ما قال فتولى. قال بل سولت لكم. أو إذن يخاطبهم ويحاورهم. جميل. تولى عنهم لأن الموضوع صار جللا. الأمر كبير. طفح الكيل. والإنسان يا ابن لما يكون أحيانا. طفح الصاع. لا أحيانا أنت في لحظات لا تريد حتى أن تكلم نفسك. لا حول ولا قوة. تقول في حالي. هو عايز يسترجع يستلهم رحمة الله. فتولى عنه. ابن أب فجع بابنه. ولد لأن هو. ثم يفجع بالولد الثاني. والقصة مش واضحة بالنسبة له. فتولى عنه. وقال يا أسف على يوسف. وبيضت عنه. وقال صلى الله عليه وسلم. السلام. كما قال مطعم ابن عدي والجبير. قالوا. نحن أمة محمد أعطينا الاسترجاع لم يعطها يعقوب يعني الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هو قال يا أسف على يوسف لكن لم يعطى الاسترجاع. هذه خصيصة لأمة محمد. هذا ما كنت أنتوي فتحه مع فضلاتكم. إنا لله وإنا إليه راجعون فيحدث الخير كله. أعطينا الكثير ورب الكعبة. أعطينا الكثير. نعم. لكم مع فضلاتكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. رب العالمين. بارك الله فيكم. بارك. نفع الله بكم ورفع قدركم شأنكم وعزكم بإذن الله رب العالمين. يفك يا رب كرب المكروبين جميعا. يا رب. يا رب. كما سوف يفك كرب يعقوب إن شاء الله في الحلقة القادمة. بإذن الله تبارك وتعالى. وكديداني دائما نطلب من فضلاتكم دعاء في هذه الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعلنا والمشاهدين جمعا مرحوما. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين. آمين. وسد الدين عن المدينين. آمين. واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. آمين. هيئ لبناتنا أزواجا صالحين. آمين. ولأبنائنا زوجات صالحات. آمين. وطرد عنهم شياطين الإنس والجن. آمين. اجعلنا من السعداء المقبولين. ولا آمين. تجعلنا من الأشقياء المحرومين. آمين. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا أرحم الراحمين. آمين. اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين. بالنظر إلى وجهك الكريم. شفع فينا نبينا وفرح قلبه بنا يا أكرم الأكرمين. أدخلنا الجنة بدون سابقة عذاب. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. اللهم أمين رب العالمين. استجب وتقبل. شكرا لفضلكم على هذا اللقاء. بارك الله فيكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وحتى يضمنا لقاء جديد غدا بإذن الله تبارك وتعالى قبل هذا الموعد بساعة كاملة إذا كنا من أهل الدنيا. نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.